الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في كتاب فضائل القرآن وما جاء فيه من الفضل وفي كم يقرأ والسنة في ذلك، تصنيف أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي المتوفى عام 301. وقد جرت العادة والحمد لله أن نقرأ شيئا في فضائل القرآن في شهر رمضان، وفي شهر رمضان الموصلم كنا قد قرأنا فضائل القرآن وآدابه ومعالمه لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وقد كان الكتاب كتاب أبو عبيد أضخم وأكثر مواضيع، لهذا نحيل المستمعين على ما قلناه في شهر رمضان الماضي في دراسة ذلك الكتاب المبارك. وكتاب الفريابي سيكون استذكارا لبعض المواضيع التي طرحناها في ذلك الكتاب، وأيضا سيكون فيه بعض الجديد إن شاء الله تعالى. ولعل مفضلا سيفضل دراسة شيء في التفسير في هذا الشهر، إلا أني حقا أجبن عن أمر التفسير، وذلك أن كتاب الله عز وجل لا تنقضي عجائبه، ولم أحاول في مرة من المرات في كتابة أو في مجلس أن أعرض لفهم بعض الآيات على ما جاء عن السلف ثم محاولة الاستنباط على الأصول السلفية المعروفة، إلا وأجد أنه قد فاتني شيء أندم عليه، أقول أما أنني لو تفكرت أكثر، أما أنني لو كيف فاتتني هذه. وهذا ليس غريبا، فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. ولهذا نحيل على التفاسير السلفية وعامة ما نقرأه في كتب العقيدة أو الفقه أو كذا، يكون فيه العرض لما في الموضوع من آيات الكتاب وما يتعلق بها من الهدايات. كتاب الله عز وجل سماه منزله والمتكلم به سبحانه وتعالى هدى ونور وشفاء وتبيان لكل شيء، وحظ العبادة على تدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك. وما حظ سبحانه وتعالى على هذا إلا لأنه يعلم أن الخير كله فيما أنزل، حتى قال جماعة من السلف منهم الشعبي ومسروق أنه لا يوجد مبطل إلا والرد عليه في القرآن الكريم، علمه من علمه وجهله من جهله، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن كتاب من مقاصد إنزاله الكبرى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لنثبت به فؤادك. رجل يدعو إلى التوحيد وإلى الخير بين أناس يعارضونه ويكفرون به ويفترون عليه. أعظم الافتراءات، ويسعون حتى في قتله. ما الذي يحتاجه إنسان في مثل هذا المقام؟ يحتاج إلى أن يذكر أن الله معه، ويحتاج أن يخبر بما كان من الأنبياء قبله وما كان من أقوامهم، وأنهم أوذوا مثل ما أوذي، ويحتاج أن يذكر بأن العاقبة للمتقين. ولهذا كانت قصة نبي الله موسى أكثر القصص تكرارا في القرآن، إذ أنه أرسل إلى أكفر أهل الأرض وأكثرهم بطشا وفتكا، وهو من أكثر الأنبياء الذين أوذوا. فقصته فيها من التثبيت ما ليس في غيرها. والقرآن كتاب يحصل فيه الإصلاح الشامل لأخلاق المرء، ولكي يزهد المرء في الدنيا فينقطع طمعه الذي يحمله على ظلم الناس أو على سرقتهم أو على البطش بهم، لا بد له من أمور، من أهمها أن يعلم أمر الثواب والعقاب، وهذا في القرآن كثير. الثاني أن يعلم أن ما عند الله خير، ويعلم حقيقة الحياة الدنيا التي وصفها رب العالمين بأنها لعب ولهو وزينة. فهذه الحقائق التي دلت عليها آيات كثيرة في القرآن إذا استقرت في قلب الإنسان المسلم كان مستعدا لتلقي الفضائل واجتناب الرذائل. ثم إن الإنسان يمضي في هذه الحياة الدنيا ويرى دلائل وحدانية الله عز وجل في خلقه ولا يتنبه، حتى في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فيرى ذلك الخلق المتقن العجيب صنع الله الذي أتقن كل شيء صنعه، ولا يهتدي أن في ذلك الدلالة على أنه سبحانه وتعالى هو الخالق، ثم بعد ذلك تأتي الدلالة على أنه سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة. فيأتي القرآن لينبه الإنسان ككل، ويزيد الموحد إيمانا بهذا الأمر في آيات عديدة. ثم إن الشرك الذي تتابعت عليه الأمم أمر قبيح عقلا وشرعا، والشرع لا يعارض العقل، وفي القرآن بيان قبحه وبيان أنه تسوية بين الخالق والمخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. وفيه نسبة العبد لربه ما لا يرتضيه لنفسه، فلو كان عنده عبد مملوك ما رضي أن يعمل هذا العبد المملوك لغيره ويعطيه ويعطي هذا الغير، وهو الذي يتكفل بهذا العبد المملوك. في أمثلة كثيرة على قبح الشرك. ثم لما كان إنكار البعث من أعظم الكفر الذي وقع فيه العرب، طعنا في صفة العلم الله عز وجل، حيث ظنوا أن الأرض إذا أكلتهم أن الله عز وجل لن يعلم ما أكلت منه، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، التنصيص على الرميمية لبيان أن إعادتها صعبة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيضا صفة الحكمة. ثم بينا أن إعادة الخلق سبحانه وتعالى في آيات أخرى، وقال وهو أهون عليه، وكل شيء في قدرته هين. فطعن البعثيين أو منكري البعث في علم الله وقدرته وحكمته تم الرد عليه في القرآن. بل حتى الدهرية جاء الرد القاسم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. اليوم أكثر الملاحدة عتوا يؤمن أن هناك بداية على الأقل لهذه المخلوقات المرئية، فبعضهم في نكتة معروفة يسمونها نظرية يقول هذه خلية، خلية بدائية تكونت منها جميع المخلوقات، هذه الخلية أم خلقت من غير شيء أم هي الخالق. ولابن تيمية رحمه الله بحث جميل في دار تعارض العقل والنقل في بيان أن الأدلة العقلية على وجود الخالق واستحقاقه للعبادة والنبوات والمعاد كلها في القرآن والسنة، ولخص هذا البحث ابن القيم في الصواعق المرسلة. فبعض الناس جهلا ككثير من أهل الكلام بدأ يلجأ إلى ما يسميه بالأدلة العقلية وأدلة الحدوث، ويقول لابد من تعلم علم الكلام لكي نرد على الملاحدة ونرد، كما يقول ذلك ابن العربي والإسماعيلي والنووي وغيرهم. وهؤلاء جهلة بما في كتاب الله عز وجل وأن فيه الرد على كل مبطل، لكنهم لم يفهموا هذا الأمر. فأهل الحديث هم أكثر الفرق معرفة بمكانة القرآن، فأهل الكلام قد عرفت موقفهم، هناك يظنون أنه ليس في كتاب الله عز وجل ما يغني للرد على أهل الكفر، وأن عقولهم والمنطق الفلسفي هو الذي يمكن به الرد على هؤلاء المبطلين. وأما أهل الظاهر فهؤلاء الذين نزهوا شرع الله عن أن يكون لحكمة، ولهذا اتساع الشريعة في دلالتها في كثير من الأحكام من جهة العلة على أحكام أخرى ستحدث فيما بعد، هذا تقريبا مجهز عليه عند الظاهرية. حتى أنه يذكر عن ابن حزم أنه في قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قال هذه الآية لا تدل على تحريم ضرب الأب والأم، بل إنما تدل على لا تقل لهما أف فقط. فحتى القياس الأولوي الذي يقول به هو أحيانا تركه. ورد السنة والطعن فيها أو تحجيمها هذا أيضا طعن في القرآن، لأن الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذه الآية لا يكون لها معنى إذا قلنا بما قال به أهل الرأي أن خبر الواحد أن الزيادة نسخ وخبر الواحد لا ينسخ، ثم بعد ذلك عطلوا كثير من الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما قال به الجهلة القرآنيون. بل إن الله عز وجل يثني على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ويقول سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ويقول سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون إلى آخر الآيات التي في الثناء عليهم. وقال سبحانه وتعالى وكل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلنا وعد الله الحسنى. هؤلاء الذين وعدهم الله الحسنى ورضي الله عنهم ورضوا عنه وحبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وحكم سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب وأهل الإشراك لو آمنوا بمثل ما آمن به هؤلاء فقد اهتدوا، يأتي المتحاذق بعد ذلك ويقول لا قد أكون أنا أفهم منهم لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم جهلة يعتقدون بالإسرائيليات يصدقون أهل الكتاب وأنا حاذق لا أصدق. هم لم يفهموا التوحيد الذي هو التعطيل. الجارية حين قالت الله في السماء هذا على قدر فهمها، الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا هذا على قدر فهمه، هذا كله رد لشهادة الله عز وجل لهؤلاء الناس. والذين شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل، حتى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول ما من آية في كتاب الله عز وجل إلا وأعلم أين نزلت وفيمن نزلت. ولا يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين القرآن على ما أراد الله عز وجل منه. ولا يعقل في الحكمة الإلهية أن يحفظ الله سبحانه وتعالى المبين الذي هو القرآن ولا يحفظ المبين التي هي السنة وتلك الآثار السلفية التي هي امتداد للسنة النبوية. فطريقة أهل الحديث، ولماذا لم يسموا أهل القرآن؟ لأن كل أهل الإسلام يدعون القرآن، فطريقة أهل الحديث هي الطريقة التي فيها الإيمان بالقرآن كما ينبغي، لا نقول كما يقول الرازي أن هذه ظواهر وظنيات ودلالتها ظنية والدلالة القطعية في العقل أو إذا تعارض العقل والنقل وتفترض هذه، أو بعض من يأتي اليوم بتلك الصيغة الجديدة كمن يقول النظريات الحديثة ومعارضتها للقرآن، هذا كله جهل. هذا كله من الجهل. فهذا الكتاب لهذا المصنف، ولأنه كتاب صغير فنحن نستطرد بعض الاستطرادات. أبو بكر الفريابي وهو من شيوخ الآجري، أبو بكر صاحب السنة صاحب الشريعة وعدد من أئمة أهل السنة يكنون بهذه الكنية أبو بكر، فالخلال أبو بكر الخلال، والمروذي أبو بكر المروذي، وعندنا أبو بكر الآجري، وعندنا أيضا أبو بكر الفريابي. ها ابن بالدنيا رجل يعني مصنف في أمور كثيرة. نحن نتحدث عن أمة السنة الذين صنفوا في العقيدة وانتصروا للعقيدة السلفية. هذا الرجل كان له عناية بالسنة، له كتابه في القدر جيد، له كتاب في العيدين وفي الصيام، كتب جيدة، وهذا كتابه في فضائل القرآن وما جاء فيه من الفضل وفي كم يقرأ السنة في ذلك. وهناك عدة مصنفات، منها كتاب أبو عبيد الذي قرأناه شهر رمضان المنصرم، هناك كتاب فضائل القرآن لابن الضريس، هناك أيضا كتب في فضائل القرآن موجودة في صحيح البخاري وفي مسلم وفي جامع الترمذي وغيرها من كتب السنة. وهذا يبين لك أن أهل الحديث كان لهم عناية عظيمة بكتاب الله عز وجل، خلافا لمن يشيع عنهم خلاف هذا. قال المصنف رحمه الله: باب في فضل القرآن وقراءته. حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سعيد الرزاز، هذا إسناد الكتاب الآن إلى الفريابي، قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد، أبو رجاء الإمام المصري شيخ الإمام أحمد من أئمة أهل السنة حقا وصدقا، وله كتاب في الاعتقاد جميل، عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة بن عقبة القاضي المصري ضعيف اختلط، قتيبة بن سعيد من آخر الناس رواية عنه، وتلك الرواية التي يقول فيها أحمد لقتيبة روايتك الصحيحة عن ابن لهيعة، فقال كنا نأخذ من كتب وهب، رواية أصلا لا تصح، وقد ضعف الترمذي عدة أحاديث رواها قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، وابن لهيعة أيضا كان يدلس، عن مشرح ابن هاعان وهذا إسناد مصري، عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. وهذا الحديث قد استنكره ابن عدي، ومشرح ابن هاعان له عدة أحاديث عن عقبة بن عامر قد تم استنكارها، منها حديث لو كان نبيا بعدي لكان عمر قال أحمد اضرب عليه، وحديث السجدتين في الحج وهذا أيضا حديث ضعيف. وهذا الحديث على فرض صحته فسر بأن الإنسان الذي وعى قلبه القرآن لا يمكن أن يعذب في النار، ووعي القرآن على درجات، من أهمها أن يعمل الإنسان به، ومن لم يعمل به فلم يعيه حق الوعي، وكما قال حسن البصري الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به أولى منه بالقرآن من يعمل بالقرآن وإن لم يقرأ القرآن، قال الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، الأمان التلاوة، ما يعلمون الكتاب إلا تلاوة، قال حذيفة بن اليمان كما روى ابن أبي شيبة في المصنف أكثر الناس نفاقا، رجل يقرأ القرآن لا يغادر منه واوا ولا ألفا، يعني يحكم أحكام التجويد ولكنه منافق مرائي، وأول من تسعر به النار رجل قارئ القرآن قرأه رياء. نعم. حدثنا محمد بن بكر المقدمي حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقب بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان القرآن في إهاب ثم ألقي في النار محترق. وفي هذا أثار عن السلف لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. ولا شك هذا له نظائر، فعلى سبيل المثال العينان اللتين باتتا تحرسان في سبيل الله واللتين بكيتا من خشية الله لا تمسهم النار، ومواضع السجود لا تمسها النار، فالقلب الذي وعى كلام الله عز وجل من هذا الباب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة يشكر واضح الوضاح بن عبد الله مر معنا في دروس الإعلان أنه ثبت جدا في كتابه، وأنه يقع له بعض الوهم إذا حدث من حفظه، عن قتادة أحد الستة الذين عليهم مدار الإسناد، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يتتعتع فيه له أجران. وهذا الحديث في صحيح مسلم. لا لا ليس في صحيح البخاري. أي البخاري نعم البخاري أخرج صحيح أيضا هو في البخاري. الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن على هدي السلف، ليس بالتغني ولا بقراءة المقامات، هذا لم يكن معروفا، وإنما الماهر بالقرآن الذي يقرأه على وجهه. ويلخص هذا المروي عن علي وإن كان لا يصح أنه إتقان الحروف ومعرفة الوقوف، يعرف هو إتقان الحروف من هذا الباب، يعني معرفة مدوده و... طيب. قال حدثنا أبو الحسن بن مزاحم بن سعيد قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في إسناده سقطا، فابن المبارك لا يمكن أن يروي عن سعد بن هشام بشكل مباشر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتعاهد القرآن ويشتد عليه له أجران، والذي يقرأه وهو خفيف عليه مثل السفر الكرام البررة. والرواية السابقة مع السفرة الكرام البررة، هؤلاء ملائكة، هؤلاء ملائكة، والصالح من بني آدم عند الله أحسن من الملائكة. كما روى الدارمي في رده على المريسي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله عز وجل يقول لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون، ولكن الآدمي في بداية أمره عنده معاصي عنده أمور يترقى شيئا فشيئا حتى يصل إلى مرتبة الملائكة عند الله عز وجل في الفضل، ثم يصير أكثر من ذلك بفضل الله عز وجل ورحمته. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا وكيع عن هشام الدستوائي، أخذنا في دروس العلل أن هشام من أثبت الناس في قتادة، عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويشتد عليه له أجران. وهذا الحديث فيه فائدة، بعض الناس ربما إذا قرأ القرآن واشتد عليه وقع في نفسه أنه ليس أهلا لأن يقرأ القرآن، قد يدخل عليه الشيطان بهذه الشبهة ويقول له أنت لست أهلا لأن تقرأ القرآن، أنت لا تحسن قراءته، أنت تتعتع فيه وكذا، فالذي ينبغي عليك أن تترك هذا الآن. فهذا الحديث جاء قاطعا لهذه الحيلة الشيطانية. قال حدثنا عمرو بن علي، عندي في الكتاب عمر ولكنه في الصواب عمرو، هو ترجم له أنه عمر بن علي بن مقدم، والذي يظهر أنه عمر بن علي الفلاس. قال حدثنا يحيى بن سعيد هذا القطان عن سفيان هذا الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود، أبو إسحاق لم يسمع عبد الله بن مسعود، إنما يروي عنه بوسائط معروفة، أبو الأحوص أو أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أو الحارث الأعور، هذا في حديث واحد. قال لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. حدثنا محمد البشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن أبي، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود مثله. الإسناد الثاني صحيح، هذا أثر صحيح عن عبد الله بن مسعود، فإن كنت تحب القرآن فأنت تحب الله ورسوله. والله ما أذكر، يعني بداية الآثار والما جمعناها كان عندنا شبهة على أنا هذا إسحاق، مع أنه سبحان الله يعني عالجناها أثناء الله. قال حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا عثمان، محمد بن مصفى الحمصي هذا راوي من الثقات، رمي بتدليس التسوية، وثبوت هذا عنه محل بحث. هناك لطيفة في ترجمته أنه مات فرآه بعضه في المنام فقال له ما فعل الله بك؟ قال الحمد لله، نرى الله في كل يوم مرتين. فقال له ثني في الدنيا والآخرة. قال حدثنا، قال أنبأنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار عن ابن لهيعة عن محمد عبد الرحمن هو أبو الأسود عن عروة عن عائشة قالت ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بخير فقال أولم يتعلم القرآن. هذا الحديث فيه ضعف ولكن في متنه فائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحيل هذا الخير على ماذا؟ على أنه تعلم القرآن، فرؤية في هديه ودله وثمته. الحسن البصري يذكر أنه قديما لم يكن الرجل منهم يتعلم 10 أحاديث حتى يظهر ذلك في هديه ودله وسمته. العرب في جاهليتهم كان عندهم شيء من مكارم الأخلاق، ولكن كان يشوبها ما يشوبها من الربا والزنا والظلم والغش. هناك أمور حتى القانون يعني حتى القوانين حتى الأنظمة الحديثة لا يمكن أن تمنعها، لا يمنعها إلا التدين الحقيقي، كالقذف مثلا أو الافتراء على الناس. في العادة أنا الآن في مجلس ليس عندي أحد فأفتري على زيد أو عمر أو بكر، لكن من ينتهي بنواهي القرآن يحب أحدكم ويأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. السخرية مثلا، السخرية الآن هذه عند الناس وسيلة من وسائل التعبير ومن وسائل. الذي ينتهي يأتمر بأمر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ينتهي الجود، من يقرأ مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذا في نفقة الجهاد. من يتصدق فإنما يتصدق على نفسه. تؤثر عليه إيجابا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، حتى لو كانت القوانين تبيح هذا حتى في بعض الدول التي يعني حتى يزعم أن حكامها يعني على بسبب أنهم من الأخوان المسلمين أو كذا، تجد مدحا عجيبا له. دائما مثلا في الحروب يحصل فوضى ويحصل هرج ويحصل قتل ويحصل كذا، هذا في ما يسمى من بالثورات، لا يكون حائلا إلا خوف الله عز وجل. وما يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا أليم. فهناك بعض الناس يقول ربما يعني القوانين أو كذا تحول، لا أبدا. هناك أمور حتى لا يحول بين المرء وبينها إلا خوف الله عز وجل. فإذا قرأ القرآن وتخلق ودرس السنة وعرف أخلاق السلف، والذي يدرس سير السلف يعرف أثر القرآن والسنة على الناس. من ينظر في حال الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأتباع التابعين وما كانوا عليه من السمو الأخلاقي يعلم أثر الكتاب والسنة على الناس حقا وصدقا. حتى يعني هناك طرفة، يعني ما أدري هي طرفة أو شيء، أن رجلا يهوديا ولا زال يهوديا، واليهود سبحان الله من أمكر الناس ومن أخبثهم، لكن منهم من رجل يهودي نفساني يدرس هذا علم النفس، وبفعل الثقافة الحديثة وغير ذلك يدرس لقوم من يزعمون أنهم مسلمون والله أعلم بحقيقة الحال. فأرشدوه إلى أن هناك في القرآن وصايا تتعلق بهذا الذي ندرسه علم الأخلاق وكذا وكذا. فذهب يجمع، أعطاهم أطروحة، كل شخص يمسك صورة أو عدة صور ويستخرج منها القيم التي تتعلق في التعامل بين الناس، فخرج بأطروحة كبيرة كان سعيدا جدا بها، وافتتح لها موقعا خاصا، ولا زال يهوديا. سبحان الله. قال حدثنا ميمون الأصبغ قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا ابن لهيعة قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة قال ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بخير فقال أولم يتعلم القرآن؟ قال حدثنا معاذ بن سليمان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. هذا نعم. قال عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان قال هذا رواه موقوفا سبحان الله أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال حدثنا أنبأنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن ذلك الذي أقعدني مقعدي هذا وكان يعلم القرآن. هذا الحديث في صحيح البخاري من جهة إسنادية هو أحد الأحاديث التي انتقدت على صحيح البخاري، لأن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان بن عفان في قول شعبة ويحيى بن معين وغيرهم، ولهذا انتقده الدارقطني. وابن حجر دافع بأن البخاري أثبت السماع والدارقطني يعلم هذا، ولكن لا توجد حجة، غيره نفى ممن هو أكبر منه وأعلم. وهذا الحديث فيه لطيف، أبو عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب هو غير أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي المتأخر الذي اسمه محمد بن حسين، هو أحد الذين يتصل إسنادنا بالقرآن إليه. فعاصم مثلا رواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، وعثمان هو الذي جمع القرآن، جمع الناس على قراءة واحدة، وكان من أقرأ الصحابة حتى أن الناس لا يختلفون أنه من الذين جمعوا القرآن. عثمان حفظ القرآن بلا خلاف، كان من الحفاظ وكان من أكثر الناس، ويذكر طبعا من رواية الحسن البصري أنه قرأ القرآن في ركعة، وفي الزهد لأحمد أنه قرأ السبع الطوال في ركعة. وتعلم القرآن بعض الناس يحملونه، وهذا من الخلل الموجود الآن بكثرة، يحملونه على تعلم الحروف فقط، فيأتي شخص يحفظ الحروف فقط ولا يتعلم القرآن على الطريقة السلفية، ثم بعد ذلك يقول أنا من حملة القرآن، أنا من السفرة مع السفرة البررة، أنا كذا. طبعا الجزم بوقوع الثواب هذا إرجاء. يقول إسحاق بن راهوية أن المرجى يقولون نحن حسناتنا مقبولة، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الذي يحفظ القرآن ولا يعرف معناه كما نبه عليه ابن تيمية هو أقرب إلى قول الله عز وجل منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هو أقرب إلى أهل النفاق وإلى الخوارج. ولهذا لم يصنف، يعني الشيخ محمد الوهاب لما صنف في فضائل القرآن، أبو عبيد لما صنف في فضائل القرآن في آخر الكتاب ذكر الأحاديث في ذم الخوارج، في تفسير الطبري عبد الله بن عمر جاءه ثلاثة كلهم جمعوا القرآن ويكفر بعضهم بعضا. وذكر الإمام أحمد في رسالته إلى المتوكل من حديث عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أصم عن ابن عباس أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب، فجاءه رجل فسأله عمر كم جمع القرآن، كم رجلا جمع القرآن في الكوفة؟ فقال ذكر عددا كبيرا. وهذه طريقة الصحابة في الفتوح، أنهم كانوا إذا فتحوا بلدا جعلوا فيها معلما واستوطنها جماعة من أهل العلم وعلموا أهلها، بخلاف فتوح المتأخرين التي هي أشبه بالتمددات العسكرية، بمجرد أن يفتح البلد يذهب إلى بلد أخرى وهكذا وهكذا. ولهذا كانت فتوحات ضعيفة، بعضها زال مع مرور الزمن، صارت بعض البلدان بؤر للبدع بسبب عدم وجود أهل العلم وانفصال المشرق عن المغرب، ثم بعد ذلك حتى زالت هذه الدول وعادت إلى الكفر القديم. فكان عبد الله بن عباس جالسا فقال عبد الله: ما يعجبني أن يتسارعوا في القرآن هذه المسارعة. انتهره عمر. هذه النهرة أثرت في عبد الله بن عباس، يقول: مرضت حتى عادتني نساء أهل بيتي. ثم دعا عمر بعد ذلك فقال له: ما قلت آنفا؟ قال: أرجع يا أمير المؤمنين. عمر له هيبة شديدة، يعني حتى ما يجعل في قلبي وقعا من تلك الرواية: كل الناس أفقه من عمر، وإن كان فيها انقطاع وكذا، رواية المرأة التي ردت على عمر، أنه في الواقع عمر لم يكن يستطيع الرجال يردوا عليه حتى ترد عليهم امرأة، ولكن قد يقع هذا. فالشاهد قال له: لا، بل قل لي ما قلت آنفا. أنا أعرف أذكر رواية بالمعنى. فقال: قلت: ما يعجبني أن يتسارعوا في القرآن هذه المسارعة. قال: ولم ذاك؟ ولم قلت هذا؟ قال: إنهم إذا تسارعوا في القرآن ولم يتفقهوا اختلفوا، يعني فيه، وإذا اختلفوا احتقوا، وإذا احتقوا اقتتلوا، وإذا وقع السيف في هذه الأمة لم يرتفع آخر. قال: لله أبوك، لم أزل أكتمها حتى سمعتها منك. وقد روى أبو داود من طريق الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة عن معاذ بن جبل حديثا كان يقوله معاذ في كل مجلس، ويقول من ضمنه أنه يفتح القرآن فيقرأه العبد والمرأة حتى يقول الرجل: قد قرأت القرآن، فما بال الناس لا يتبعوني. لا يتبعوني حتى أحدث لهم شيئا. قال: إياكم وما أحدثوه فإنه الضلالة. فإذا كيف يميز بين من تنطبق عليه هذه الفضائل وينطبق عليه هذا الوعيد؟ الأمر هين: إن على الحق نورا، بالاتباع، إياكم ما أحدث، بالاتباع. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه على طريقة السلف الذي لم يكن يجاوز 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل، لا مجرد حفظ الحروف أو حتى دراسة تفاسير مخترعة ومحدثة من التفسير بالرأي والكلام بإفراط عن تناسب الآيات والسور والتنطع في موضوع الإعجاز العلمي أو الإعجاز العددي أو غير ذلك من الأمور. الباب الاتباع حتى تنطبق عليك هذه الأخبار. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من هي أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. ويقول مطرف بن عبد الله، هذا أثر دائما أذكره كما روى أبو زهير بن حرب في كتاب العلم، قال: تريدون غير القرآن؟ ثم يجيب قال: نريد منهم أفقه منا بالقرآن. وهنا لطيفة لما قال: ذلك الذي أقعدني مقعدي هذا وكان يعلم القرآن. هكذا السلف كانوا دائما يحرصون ويدأبون على تطبيق الأحاديث النبوية التي يعرفونها. قال: حدثنا إسحاق بن راهوية، هذا الإمام المعروف إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن علقم المرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال أبو عبد الرحمن فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. وكان أبو عبد الرحمن يعلم القرآن. حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا، هنا قرأ المحقق بشكل جيد عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قال حدثنا شعبة وسفيان أو سفيان وشعبة عن علقم المرثد عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الجراح الكندي عن علقم المرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا فيه الحث على تعليم العلم وأنها درجة من الأفضلية، وأن الإنسان الذي يكون علمه مقصورا عليه دون الإنسان الذي يكون علمه متعديا. قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن الجراح بن الضحاك الكندي عن علقة بن المرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه. وهذا ما يستدل به للسنة على القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال خباب إنكم لن تتقربوا إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. وهذا ينقض جميع مذاهب أهل البدع في القرآن، فأهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء بحرف وصوت، وأن كلامه غير مخلوق حيث انصرف. قال كفضل الرب على خلقه. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإن كنا نبهنا أن مصطلح الذات هذا مصطلح في الغالب كلامي، وكلمة ذات في النصوص يعني في جانب أو رجاء ثواب. قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن الجراح بن ضحاك بإسناده حدثنا أبو عبد الرحمن قال فذاك الذي أجلسني هذا المجلس وفضل القرآن الذات بمعنى حاملة الصفات مصطلح كلامي، فقط ورد بهذا المعنى في أثر ابن عباس أو الحديث المرفوع تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، وإنما في النصوص يطلق بمعنى رجاء ثواب أو في جانب وذلك في ذات الإله، يعني رجاء ثواب الله أو في ذات الله أو في جانب الله كلهن في ذات الله هذا نبه عليه بنتي. وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه وذلك بأنه منه. ولهذا تيمية في المناظرة عن الواسطية قالوا له نحن لا ننازع، ولكن ما الدليل على أن الله تكلم بالمعنى الذي تقول به؟ فقال فاستدل عليهم بأثر خباب. والذي حاول البخاري أن يضعفه في خلق أفعال العباد لكن الأثر معروف لما يستدلون به. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن موسى الفراء عن سلم بن كهي بن كهيل عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن ويعلمه. قال حدثني سعيد بن عنبس الرازي قال حدثنا عبد الرحمن محمد المحاربي حدثنا موسى الفراء عن سالم بن كهيل عن ابي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد الواحد بن سعيد عن عبد الرحمن بن اسحاق هذا الكوف المتروك عن نعمان بن سعد قال سمعت عليا يقول خياركم من تعلم القران وعلم، من حديث علي متروك ضعيف جدا. وهنا لطيفه هذا ابو اسحاق الحويني طبعا معروف عندنا موقفنا من اسحاق زوار لكن ذكر حاجة مضحكة ورجل صاحب طرائف، يعني حتى أن الطرائف أحيانا تكون في دروس أكثر من فوائد العلمية. ذكر أنه في مجلس يعني يتكلم هو بالحديث فسألوا عن هذا الحديث فقال هذا صحيح من حديث عثمان ولا يصح من حديث علي. فقام رجل قال شمعنا أنتم تضعفون أحاديث علي بالذات، ما تريدون من علي، إيش مشكلتكم مع علي؟ فيعني طرد من المسجد اكتشفوا أنه رجل شيعي ويظن هذا الطعن في علي. لا. إذا إذا قيل يعني هو ضعيف من حديث علي، الإشكالية في الراوي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيين عن منصور، منصور المعتمر تكلمنا عليه في درس العلل، وذكرنا أنه قرين الأعمش وكان لا يدلس ولا يتشيع، كان ثبتا. عن مجاهد سناد يعني لا يحتاج إلى كلام، صحيح جدا في قوله هو الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، قال هم أهل القرآن، قالوا هذا الذي أعطيتمونا اتبعنا ما فيه. من أهل القرآن؟ عن مجاهد الذين اتبعوا ما فيه. هذا صحيح لمجاهد أحد كبار مفسري السلف الذي قرأ القرآن، عرض القرآن 3 مرات على عبد الله بن مسعود يقف عند كل، على عبد الله بن عباس عفوا يقف عند كل آية يقول يسأله أين نزلت وفي من نزلت. قال حدثنا محمد الحسن البلخي قال أنبأنا عبد الله بن مبارك قال أنبأنا مسعر عن منصور عن مجاهد في قوله والذي جاء بالصدق وصدق به، قال هم الذين يحدثون بالقرآن يوم القيامة قد اتبعوه، أو قال اتبعوا ما فيه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هذا بن علي قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاذ بن قرة عن أبي كنانة. أبي كنانة هذا روى عنه جمع من الثقات، لم يوثقه معتبر، ربما يحتمل في الموقوف. ابن حجر يقول مجهول في التقريب وروى عنه واحد. قال عن أن أبو موسى الأشعري جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300 يعظ، قال يعظم القرآن فقال جمع حفاظ القرآن. أبو موسى الأشعري كان هو يعني يحفظ الناس القرآن في الطبقات لابن سعد عمر يسأل أنسا كيف تركت أبا موسى؟ قال له تركته يعلم الناس القرآن، قال ما إنه لكيس ولا تخبره. فقال إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم. هذا بمعنى أثر عبد الله بن عمرو بن العاص، من جعله أمامه قاده الجنة ومن جعله خلفه دفعه إلى النار، يعني لا تحملوه على أهوائكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبع القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. هذا بمعنى أثر عبد الله بن عمرو بن العاص. حدثنا الهيثم بن أيوب الطالقان، وقديما يعني كانوا له يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قد أعطى لمن يحفظ القرآن جعل له أعطيه، فعمر لم يعجبه هذا الأمر وقال أفن أفن أيعطي على كتاب الله عز وجل؟ رواه أبو عبيد في فضاء القرآن بسنة صحيح. قال حدثنا الهيثم بن أيوب الطالقان قال أنبأنا الفضيل بن عياض عن سليمان الأعمش عن محمد عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال هذا محمد عبد الرحمن بن يزيد أحسبه سمع من عبد الله بن مسعود إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. حدثنا عمرو بن عثمان أي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عشانة قال سمعت عقبة بن عامر سناد هكذا قوي القرآن حجج فلكم أو عليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا باللهيع عن أبي عشان عن عقب بن عامر قال القرآن حجج فلكم أو عليكم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم هذا كان دحي قال أنبأنا محمد بن شعيب قال أخبرني معاوية هذا بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه أخبره أنه سمع جده أبا سلام منطور الحبش يقول سمعت أبا أمام الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يوم القيامة شفيع لأصحابه. إذن من فضل القرآن أنه يشفع لأصحابه وأنه يرفع الناس درجات. حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا محمد بن عيين، هذا أخو سفيان بن عيين، قال حدثنا محمد بن عمر حدثنا محمد إبراهيم التيمي عن محمود بن لبيد أن أسيد بن حضير كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فقرأ ليلة وفرسه مربوط عنده وابنه نائم إلى جنبه، فأدار الفرس في رباطه فقرأ فأدار الفرس في رباطه فانصرف فأخذ ابنه وخشي أن يطأ الفرس أن يطأه الفرس، وأصبح فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ أسيد، قال فقرأت فأدار الفرس في رباطه، قال فانصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشيت أن يطأ الفرس ابني، قال فإن الملائكة لم تزل يسمعون صوتك، فلو قرأت أصبح الظل بين السماء والأرض يتراءها الناس فيها الملائكة. وهذه السكينة مخلوقات، فهذه وهذا حديث في الصحيح. من كرامات الأولياء وأسيد بن حضير الرجل الصالح كما قالت عائشة عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أسيد له كرامتان، هذه الكرامة وكرامة والكرامة التي حصلت له وللصحابة الآخر حين أضاء صوتهما لهم الطريق. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، إذن قراءة القرآن أيضا سبب لنزول السكينة. قال حدثنا معاذ بن هشام، هذا فيه كلام، قال حدثنا أبي عن قتادة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ما أحسب قتادة سمع عبد الرحمن عن سيد بن حضير، قال بينما أنا أصلي ذات ليلة إذا رأيت أمثال القناديل نورا ينزل فوقعت ساجدا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فهلا مضيت يا باعتيك، قال ما استطعت يا نبي الله، إذا رأيته أن وقعت ساجدا، قال لما ضيت لرأيت العجائب، كانت الملائكة تنزل إلى القرآن. وفي خبر علي أن الملائكة تضع فيها على في قارئ القرآن. طيب نقفها هنا، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.